اسطوانات اوديون للسيدة فاطمة سري. Thank you. اللي بالحب بقاسي علشان بحبك طمنت قلبك علشان بحبك طمنت قلبك وعرفت انك بالبعد Yeah.